صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لحيكم مهجتي جانحة ونحوكم مقلتي طامحة، وأستنشق الريح إن السمت، فبالأنف من نشركم نافحة وكم لي على حيكم وقفة وعيني في دمعها سابحة تعاين أشباح تلك الوجوه، فما برحت نحوكم شابحة وعدت غريبا بتلك الديار. أرى يا صفقتي لم تكن رابحة كما عاد مسلم بين العدا غريبا، وكابدا جائحا رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة صالحا، لقد بايعوه وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحا. فيا ابن عقيل انفدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، يا لنبكي لها بمذاب القلوب، فما يا قدر أدمعنا المالحة. سقتك دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك يا مدامع شيعتك السايا يا فحي يا ولا برحاتها طلات العيون تحييك غادية رايا. ليش؟ لأنك لم تروى من شربة اي ثنايا ياك في يا غدا الطايا يا رموك من القصر إذا وثقوك فهل سلمت فيك من جايا يا رحايا وسحبايا تجر بأسواقهم اي ألست أميرهم البايا يا رحايا نعمايا الكفار انهد حالي وهاني ولا شرب صفة طيب وهاني وهاني الف واسفرج المسلم الف واسفرج المسلم وهاني بحبل بالسوق جراه يا ياهن سويا يا يا يا يا يا نجا يا يا يا ارعاد ليستجير يكون ينجار عن شتل حليف الشرف ينجار ينجار مثل مسلم صدق بالحبل إيه مثل مسلم صدق بالحبل إيه ينجار يا غضب تتنام سبجت لعلو جمي إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. من طبيعة الإنسان الاختلاف، لأن هناك أسباب من أهمها المصالح والمنافع، وكل يريد أن يجر النار إلى قرصه، وكل يريد أن يتوسع على حساب الآخرين، وكل يريد أن يستزيد ولا يقبل بحقه وسهمه. الاختلافات في البشر كثيرة جدا، ولا بد من وضع تشريع قانون يرجع إليه في حل الخصومات والمنازعات. ولهذا الله سبحانه وتعالى بعث النبيين وأنزل معهم الكتاب، كتاب تشريع سماوي. صحيح جانب منه هداية تربية توجيه وصايا إرشادات بعض الأخبار الغيبية، لكن جانب كبير منه أيضا شنو؟ قوانين تحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه لحل المنازعات والخصومات. ربما يسأل سائل يقول ليش الله سبحانه وتعالى ما خلى أو ما خول البشر نفسه لوضع قانون أو لوضع تشريع لحل مشاكله ومنازعاته؟ الجواب: أولا البشر ناقص العلم. اليوم الكسيسك كاريل وأمثاله من المحققين اللي يعدهم في العلوم الطبيعية وفي العلوم الإنسانية يد طولة، يؤكدون حتى بالنسبة للعلوم الطبيعية والمادية، فكيف بالنسبة للأشياء الإنسانية؟ أيضا البشر ما واصل إلى الدرجة العليا والقصوى حتى 100% يقول على أني هذا هو الحق 100%. نعم يقول هذا الذي توصلنا إليه، ولذا بين مدة ومدة يشوف النظريات تختلف، القوانين تختلف، تغييرات تصير. فالبشر ناقص وما يقدر يستوعب كل شؤون الحياة وكل شؤون الإنسان. الإنسان معقد، أعقد مخلوق الإنسان، أعقد مخلوق الإنسان، فمشتهياته وغرائزه ونوازعه وميوله ورايح وجاي ونفسه وروحه إلى آخره، شي حل هالقضايا. ولذلك يريد واحد الذي يستوعب كل هذا، وماكو غير الباري عز وجل بكل شيء محيط. الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء، فهذا أول شيء. ثانيا البشر تأثر بالمنافع، ولذلك انت تلاحظ بالبرلمانات العالمية كثيرا ما يحاول بعض الناس ان يوصلوا انفسهم الى محل التشريع حتى يشرعوا قوانين، او رؤساء الشركات والمعامل الكبيرة والمؤسسات الكبيرة واهل الاموال واهل النفوذ يحاولون يدزون ممثلين من قبلهم وكلاء من قبلهم الى محل التشريع، الى البرلمان، الى الشورى، الى المجلس الذي يقنن ويشرع، حتى يضعوا تشريعات وقوانين تنفعهم وفي صالحهم، فيفكرون بالمستضعفين ولا يفكرون بالضعفاء ولا يفكرون بالناس، وانما كثيرا ما يفكرون في انفسهم. بينما يريد واحد مشرع حيادي مثل ما يقولون، مشرع حيادي، ماكو غير الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين وينظر إلى جميع العباد نظرة واحدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العباد كلهم سواء يختلفون في العنصر أو يختلفون في القوميات أو في اللغات أو في الألوان أو في الأشكال أو ما شابه، كلهم عند الله سواء، كلهم عند الله، كلهم لله عباد، والله تعالى يرأف بهم ويرحمهم جميعا. فالقوانين التي يضعها الله سبحانه وتعالى قوانين واقعية تثبت الحق. ولذلك تلاحظ القرآن الكريم يقول وأنزل معهم الكتاب بالحق، وأنزل معهم الكتاب بالحق، وأنحكم بما أنزل الله إليك. الله تعالى يأمر نبيه أن يحكم بما أنزل الله إليه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. أهل الإنجيل هم كذلك، الإنجيل هم كتاب مقدس، إنجيل الأصلي غير المحرف. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، كل الكتب السماوية هدى ونور ترى، التوراة الأصلية، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني الذين أذعنوا أسلموا للحق، الذين أسلموا للذين هادوا، يعني يحكمون الذين هادوا، يحكمون اليهود لليهود، زين. بعد والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذول استحفظهم الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا أوصياء، ربانيين أوصياء يعني، والأحبار يعني العلماء، ووجب عليهم كما يجب على النبي أو على الأنبياء أن يحكموا بما أنزل الله تعالى في الكتاب، زين. إذن المرجع للحكم وحل الخصومات ووضع حد للمنازعات شنو؟ كتاب الله. اجينا هذا كتاب الله، هو يقدر، هو صحيح مرجع، لكن هو يحكم ويتحرك، هو كتاب صامت يريد واحد اللي يطبقه، يريد واحد اللي ينفذه، يريد واحد الذي يحركه. زين، قال له كل كتاب الله، لكن صامت هذا وهذا ناطق ومبين. ولذلك يريد له كتاب ناطق، يريد له حاكم، يريد له شخص قاضي الذي يحكم على ضوء الكتاب ويعلم بالكتاب ولا يبتعد عن حكم الكتاب قيد شعره، سواء أراد أو لم يرد. يعني هو فد إنسان متلبس بلباس التقوى والعلم والعصمة والخير، الذي بحيث يمثل الكتاب ويعرف كل جزئيات وكليات الكتاب ويطبقه على نفسه وعلى غيره. ولهذا كان من الضروري بالإضافة إلى الكتاب، إذا أردنا أن يكون عدل في المجتمع وأن يكون خير وحق في المجتمع وتحل الخصومات والمشاكل، أن يكون إلى جانب الكتاب السماوي المنزل من الله تعالى حاكم عادل معصوم يعرف حكم الله، يعرف حكم الكتاب تماما ولا يبتعد عنه. هذا الكلام المنطقي اللي معلوم، والعقل وكل العقلاء يؤيدون على هذا. فأولا لإحقاق الحق وإبطال الباطل وحل المنازعات، أول شيء طبعا مفكر أنت بمنازعات جزئية بس، نفرين عندهم سوء تفاهم على كمية من المال، أو بين زوجين، أو بين أخوين، أو بين جيرانين. لا، أنت المنازعات الفكرية، المنازعات والخصومات العقائدية والطائفية والأشياء موسعة جدا، ذيك هم فكر بها، كلها لازم تحل على ضوء كتاب الله. بس لازم اكو شخص الذي يعرف كتاب الله تماما، ثم سلوكه على ضوء كتاب الله، لا يفترق عن الكتاب ولا يفارق الكتاب ولا الكتاب يفارقه، حتى يكون انسانا امينا على حكم الله. هذا طبعا إذا كان هكذا فمعناه يتحقق قسم من العدل، هم مو كل العدل. ليش؟ لأنه العدل يحتاج تطبيق العدل والحق في المجتمع إلى ثلاثة عناصر. العنصر الأول القانون العادل، العنصر الثاني الحاكم العادل اللي يطبق القانون. هل يكفي هذا؟ لا يكفي، هناك عنصر ثالث مهم جدا، وهو تعاون المجتمع مع الحاكم على تنفيذ القرآن، على تنفيذ الكتاب، على تنفيذ الحكم. ولذلك انت لما تشوف الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، الأنبياء طبعا جاءوا بالكتاب، الكتاب قانون، هم مهمات معصومين مستعدين يطبقوه. ليش تقتلوا؟ ليش المجتمع الطغاة كانوا يحكمونه؟ ليش ما قدروا يوصلون الى شيء، الى حل لمشاكل المجتمع؟ لان المجتمع ما تعاون منهم، شنو الاسباب على كثر، لكن المهم انه المجتمع ما تعاون وياهم، يوم ما خلوه يتعاون وياهم. مثلا الطغاة والمستكبرون منعوا المجتمع من ان يستمع الى صوت الانبياء، منع الناس من أن يتبعوا الأنبياء، استعملوا أساليب متعددة، المهم أنهم ما قدروا الجماعة أن يحققوا العدل الذي يريده الله تعالى، لأن المجتمع ما تعاون وياه. فلا بد للمجتمع أن يتعاون مع الحاكم العادل لتطبيق القانون العادل. من هنا إحنا لما نجي إلى تاريخ الإسلام والمسلمين على ضوء ما ذكرنا نشوف، أما بالنسبة إلى حكم الكتاب، أما بالنسبة إلى حكم الكتاب فتأكيد في القرآن كثير أكو عليه. ثانيا بالنسبة إلى طاعة الرسول، لأنه الله تعالى لما يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذا ماكو طاعة للرسول، إذا ماكو الثقة بالرسول، ما راح الناس تقدم شكاواها، مشاكلها، تعرض مشاكلها على الرسول. إذا سوء تفاهم يصير بين اثنين أو بين جماعتين، لازم بالدرجة الأولى إذا موجود معصوم، موجود نبي، موجود وصي، لازم يتقدمون إليه. ولهذا بعض الحوادث صارت في أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واحد من المنافقين، طبعا منافقين ما مكتوب بقصته منافق، لكن من أعماله يبين نفاقه، سوء تفاهم أكو بينه وبين واحد من اليهود، خصومة أكو على شيء. اليهودي قال له نذهب معا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. شوف اليهودي يقول له روح إلى رسول الله، زين، لأن يدري ما يأخذ رشوة ويحكم بالعدل. المنافق قال له لا، نمضي معا إلى كعب بن أشرف، واحد من اليهود. شون بالعكس القضية، ذاك اليهودي يكون روح لليهودي، هذا مسلم للمسلم، بالعكس القضية. زين، فنزاع صار بيناتهم على هذا. ليش؟ لأن كعب بن الأشرف يأخذ رشوة، وهذا يريد يظلم ذاك، يريد ينطير رشوة ذاك، وذاك ما يهم حتى لو من ربع اليهود هو يحكم ضده، لأن اليهود معروفين بحبهم للدنيا وجمعهم للأموال وظلمهم للعباد، زين، وابتعادهم عن الحق. ف القرآن الكريم تحدث عن موقف هذا المنافق. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يصدون عنك صدودا. عجيب، يبتعد عنك. يقول له يا أبا تعال إلى ما أنزل الله وإلى قول الرسول، ما يقبل. ثم يستمر القرآن يتحدث عن شيء إلى قوله فلا وربك، قسم هذا، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مشاجرات، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مو بس على كره ولو يقبل الحكم، لا لا، يعني من طيب نفس يقبل، لأنه يكون يقبل الحق ويدري على أن النبي لا يحابي أحدا ولا يظلم أحدا، فحكم النبي حكم الله وحكم الله عادل، بعد ما يجد في نفسه حرج مما قضى النبي. لأنه اثنين لما النزاع فيما بينهم، إذا هو واحد منهم يخضع للحق أو اثنينهم يخضعون للحق النزاع يقل، لكن كل من يريد أن يرى نفسه هو صاحب الحق يريد يتعالى على الغير، زين، ويتمدد على حساب الآخرين. فاثنين لما يرحون واحد من عندهم يخفق والثاني يحصل شيء، فذاك اللي ما يحصل يتأذى، حتى لو الحكم عادل يتأذى. الإسلام ما يريد هذا، ما يريد كره، يريد حب، يريد تسليم، ويسلم تسليم. الإسلام هو التسليم، أمير المؤمنين يقول، ويسلم تسليم، يعني يسلم أمره إلى الله وإلى الرسول. حوادث كثيرة صارت بالضمن، مثلا فد مرة يقولون الزبير مع رجل من الأنصار صار عندهم نزاع على ماء، عندهم أراضي زراعية في المدينة، ويظهر أن الماء يجي من ساقية أو شو شنو، فيمر أول على أرض الزبير، فإجوا إلى النبي، النبي انطاهم تعليم، هذا هم ترى أكو كتاب، كتاب السقي، يعني الإسلام ما خلى شيء إلا ما وضع له حلول. أنه لو فرضنا واحد حفر لبير أو أنه طلعت عين إلى عين ماي، زين، هذا يعني كل ما في هذه العين من ماء إلى يبيع للغير، يعني خاص يولاها هاي الأرض وهذه الاسم المعدن للجميع، فهذا لازم يأخذ الحصة مالته، يأخذ ما يكفيه وبعدين ينطي الباقي للآخرين، لأنه الناس سواء في الماء والكلاء والنار. على كل حال في الفقه يذكر تذكر مسائل بالنسبة إلى هذا الموضوع. النبي قال له للزبير ابن عمته، قال له أنت تأخذ حقك من الماء، تكتفي بالماء والباقي ارسله إلى جارك. هو ما ارتضى هذه. زين، طلعوا من عند النبي، المقداد التفت له قال له ماذا حدث؟ فلوى شدقة يعني عوج حلقة، وقال حكم لابن عمته. فد واحد يهودي واقف قال قاتل الله هؤلاء، انهم يعتقدون بان هذا نبي ومع هذا يتهمونه في الحكم. اذا صدق تقول هذا نبي شلون تتهمه بالحكم؟ لما تاخذ من عند الصلاة والصوم والزكاة والاوامر وكل هذه تاخذها منه وتقول ما جاء به من عند الله هو حق، شلون اذا في قضية مادية مثلا اذا حكم شيء انت تتهمه؟ شلون تتهمه؟ اذا انت تتهمه معناه عصمة ما عنده، اذا عصمة ما عنده معناه ما تقدر تعتمد عليه حتى في الصلاة والصوم. شلون في الصلاة والصوم؟ يعني كثيرا ما يجي ترى، حتى احنا بالنسبة للعلماء احيانا يجي يعني شوف دقيق كلش، يابا هذا المليم زايد يوناقص من لما يريد مثلا يمسح على راسه يوفى السنتيم خاف يزود او ينقص، هو يحتاط. لكنه اذا بعض القضايا الاجتماعية بيقول شو معرفة هذا العالم، انا احسن من عنده عالم فكنا. على كل حال، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. استجيروا بالله. زين، فالله سبحانه وتعالى يأمر العباد، يأمر الناس أن يطبقوا تشريع السماء واحد، وأن يأخذوا الحكم من النبي أو من نصبه النبي. ليش؟ لأنه معصوم وأعرف بحكم الله وأعرف بكتاب الله. بعد، وأن يتعاونوا مع الحاكم العادل على تطبيق حكم الله. إذا ماكو تعاون وماكو مناصرة ما راح يصير حل للمشاكل، وما راح يقام العدل والقسط في المجتمع، ما راح يقام العدل والقسط في المجتمع. هذه هاي مشكلة المشاكل احنا عندنا. انت لما تجي الى الامام امير كتاب الله، سلوني قبل ان تفقدوني، سلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية الا وانا اعلم ابليل نزلت ام بنهار، في سهل ام في جبل. مو بس حافظ وقت النزول وحافظ الآيات، لا، حتى معانيها. والله لو شئت لأوقرت 70 بعير من تفسير فاتحة الكتاب. طيب 70 بعير شنو؟ ذاك اليوم يكتبون على ألواح أو على عظام أو يكتبون على الجلود، ثقينة تصير، مو مثل هسا 500 صفحة كلها نص كيلو بيها يوم بيها، مو هالشكل. فقد يكون حمل بعير بدال كتاب واحد من ذني كتبنا، فحمل 70 بعير من تفسير فاتحة الكتاب. شا تفسير سورة البقرة شقيت، تفسير سورة آل عمران شقيت، تفسير بقية هالعلم الغزير الذي أعطاه الله تعالى لعلي أمير المؤمنين سلام الله عليه. سألون ابن عباس، يا ابن عباس ما نسبة علم ابن عباس؟ حبر الأمة، عظيم جدا، كلهم يعتقدون به، حتى الخوارج يعتقدون به. يا ابن عباس ما نسبة علمك إلى علم ابن عمك علي؟ قال كقطرة من الماء بالنسبة إلى بحر محيط. وقال مرة قسمت الحكمة، طبعا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، حكمة يدخل علم وعقل وأشياء، فيقول قسمت الحكمة 10 أجزاء، 9 منها في علي بن أبي طالب 9 أجزاء، وواحد في بقية الناس، وأيم الله يحلف لقد شاركهم في العشر العاشر. هذه يا أخي مو مبالغات نريد نقولها إحنا. مو مبالغات، تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. تعال إلى نهج البلاغة، شوف الخطب، شوف الكلمات، شوف البلاغة، شوف المعاني، ثم جيب هذا نهج البلاغة. طبعا هذا قسم من علم علي، قسم من كلمات علي اللي دونوه، وإلا علي عليه السلام تنطق الحكمة من جوانبه، كل كلماته حكمية كانت سلام الله عليه، لو كانت تدون كلها كانت الآن مئات الكتب. زين، بهالخمس سنوات وأقل من خمس سنوات، مع أنهم أشغلوا بالحروب وبالمشاكل الداخلية وإلى مع هذا، شوف إيش قد بقي من علم علي وانتشر. ولولا ما بقي من علم علي عليه السلام لما تفهم المسلمون العقيدة الحقيقية، لأن الآن الإمام علي يعتبر معلم التوحيد. كل الفلاسفة سنة شيعة لما يردون يجون بالنسبة إلى التوحيد، يتحدثون عن التوحيد، عن صفات الله إلى آخره، يستندون إلى كلمات أمير المؤمنين، يستندون إلى مواقف الإمام. إلى جيب هذا نهج البلاغة والكلمات الأخرى، جيب نخليه نبصف كل ما قاله الخلفاء من أول يوم بعد رسول الله إلى آخر الحكم العباسي. عثمانيين هم خليهم وياه، عثمانيين ترك، هذول عربي هم يعرفون يحكون زين. زين، فخلي شوف علم عندهم وياه. بالإضافة أضف إلى ذلك أئمة الجماعة، كل الأئمة، طبعا الأئمة مو بس أربعة، حوالي 70 إمام، أوزاعي والثوري وفلان وفلان، كلهم جيبوا خلي هذا الأثر الباقي. ثم لما تجي إلى الأحاديث العظيمة، الأحاديث الشريفة، غرب الحكم للإمام، أحاديث الإمام أمير المؤمنين، أنت شوف كتب الحديث، كتاب الوافي، كتاب البحار، والكتب الأخرى، الكتب الحديثية، المجاميع الحديثية، شوف شو قال. وعلم الإمام مو مقتصر بس على قضايا الشرعية، يعني صلاة وصوم وأمثال ذلك، هذا من نافلة القول. يتحدث عن السماوات، عن الأراضين، عن الملائكة، عن أول الدنيا، عن آخر الدنيا، عن الآخرة، عن قضايا، هو ما قاعد يقول إلا الحق. مين هالعلم هذا؟ مين هالعلم؟ عقيدتنا نحن في أئمتنا صلوات الله عليهم تعتمد على أسس وعلى أصول، على أسس وعلى أصول. إذن هؤلاء الذين هم أعرف الناس بكتاب الله لازم يتحقق العدل على أيديه. لكن ليش هيك ظروف مضطربة كانت؟ لأن الناس ما تعاونوا مع الإمام. مع الأسف الشديد، ملأتم قلبي قيحة، شحنتم صدري غيظة، ويحكم إن أمير أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه، وأميركم يطيع الله وأنتم تعصونه، وددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، أخذ مني 10 وأعطاني 1. ليش؟ أمست الرعايا تخاف رعاتها، وأمسيت أخاف من رعيتي، أويلي. ثم تشوف هالعظيم هذا، تجي بالنسبة إلى صفاته، شجاعته، كرمه، عفوه، صفحة، سخاء، مواقف الأخرى، هذا من حيث الصفات الكريمة. من حيث الحسب والنسب، ابن أبي طالب شيخ قريش، ابن عبد المطلب رئيس قريش، ابن هاشم سيد مكة. زين، وذول سادة العرب، أمه فاطمة بنت أسد، أسد ابن هاشم، ابن عمه أمير المؤمنين سلام الله عليه، أعمامه معروفين حمزة والعباس وفلان. زين، أخوته جعفر وعقيل إلى آخر. فمن كل الجهات محاط بالشرف، وتشوفه في نفس الوقت أقل زهوته وتكبر ماكو بيه. هالإنسان هذا في غاية التواضع، اللي حتى أنا وياك ما مستعدين أن نوصل إلى الحد. ودعته والله واحد يفكر صدق، الإمام يقول والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها. صدق، يدخل عليه ابن عباس في ذي قار في طريقه إلى البصرة، هو قاعد بالخيمة مالته، خيمة القيادة، يدخل عليه ابن عباس يشوفه قاعد مشغول شنو قاعد يسوي عند حذاء نعلة مقطوع هو قاعد يصلح لا ينطي القنبر لا ينطي الجندي لا ينطي هو قائد القوات المسلحة ابن عباس ما تحمل عاين لأنه ابن عباس طبعا ما يوصل إلى الصفات الكريمة اللي عند الإمام أمير المؤمنين هذا شدة التواضع فنظر إلى الإمام بس خاف يحكي لكن يغلب قلبه الإمام خلص النعل مال تهم شنو ذاك النعل مال اسمه الجلد الأمريكي والاسم كذا معمل البريطاني مسوي له وإن كان هو هذا كما يقول يقولون أنه جبران خليل جبران قايل على أن نعل علي هذا يساوي تاج لويس الرابع عشر الذي يضرب به المثل ملك فرنسا وأشرف من عندهم وأقدس من عنده راد يحرك لابن عباس يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل قال له والله لا قيمة له تخابص روحك ومتعب روحك وساعة وقتك رايح على شو تحصل لحبي قحط زين شو هو خوص وليف شنو هو ذب أخذ لك واحد آخر فالتفت إليه الإمام قال والله لهي أحب إلي من إمرتكم أنت تعايني كشخة الإمرة وخليفة المسلمين وأمير المؤمنين وعشرات الملايين جو إيدي إيران كلها قسم من الهند ما أدري الجزيرة العربية كلها ومصر لا لا لا والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن شنو أقيم حقا الله الحكم وسيلة لا هدف إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا نعم أما والذي فلق الحب وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر يقول عندك أنصار أنت شنو عذرك السابع وما أخذ الله على العلماء لا يقار على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولا رأيتم دنياكم هذه عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمه في بعض الأماكن كعفصة عنز يا عجيب هالدنيا اللي الناس مبتلية بيها مشغولة على الجماجم تمر بس في سبيل أن تحصل إمرة يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة شنها وين علي بن أبي طالب وين الدنيا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إذن الحكم العادل لا يتحقق والعدل لا يتحقق في المجتمع إلا بتشريع عادل وحاكم عادل ومجتمع يتعاون مع الحاكم العادل ذاك الوقت يتحقق العادل ذاك الوقت الناس تكون في أمان وفي خير وكل من يوصل إلى حقه قضية الكتاب وحكم الكتاب الحسين سلام الله عليه في رسالته الجوابية لأهل الكوفة لما بعثوا إليه يطلبون منه القدوم عليهم وأنهم لا إمام لهم كتب الإمام سلام الله عليه إليهم إني قد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي مسلم ابن عقيل وأمرته أن يكتب إلي برأيكم وأمركم فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قرأت في كتبكم وقدمت به علي رسلكم قدمت عليكم إن شاء الله ثم شاهد هنا هذا الشاهد الأول فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب ها؟ أكو في بعض النسخ إلا العامل بالكتاب نفس الشيء فلعمري ما الإمام الإمام العادل يعني إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدائن بدين الحق الحابس نفسه على ذات الله على ذات لا تأخذوا في الله لومة لائم والسلام. وصدق مسلم. ثم أمر الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد يذكر يقول أمر مسلم ابن عقيل عليه السلام بثلاثة أشياء. أمره بالتقوى واللطف وكتمان أمره، ثلاث أشياء مهمة أمره. أولا أمر بالتقوى، وهذا الأمر وصية بالتقوى، وصية الله، وصية الأنبياء، وصية الأولياء، اتقوا الله اتقوا الله. زين، وذول أول وصيتهم هذا. واللطف ليش؟ اللطف باعتبار أن هذا يجي لازم ينفتح على الناس، علم معه حلم، لازم عنده صافح، لازم عنده سعة صادر، لازم عنده تقبل للناس، يستقبل الناس، لازم عنده لطف، ما عنده قسوة، ما عنده شدة، ما عنده غلظة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلازم عنده لطف. بعد وكتمان أمره، لأنه أعداء كثرة ولازم الأسرار مكتومة الظل، إلا لأصحاب الفضيلة، إلا للي يعتمد عليهم يوثق به. وصدق مسلم بن عقيل جاء ممثلا من قبل الحسين عليه السلام إلى الكوفة وقام بما يجب عليه. حس الظروف شلون صارت، وما تعاون القوم معه خذلوه بايعوه، شنو الأسباب. على كل حال هي في قضية مسلم بن عقيل ترى أكو ثغرة تاريخية، فراغ تاريخي كبير جدا أكو. يعني أنت بالله عليك مسلم بن عقيل أكثر من شهرين، زين أكثر من شهرين، هم ذاك اليوم نساءهم خطيبات، أطفالهم خطباء، مو هالمرة مسلم بن عقيل وبنو هاشم معروفين. أنت شوف حتى أطفال الحسين أطفال أهل البيت، زين هذا ماكو خطبة إليه، ما تكلم، ما خطب خطبة، ما تحدث حديث، ماكو شيء، كل شيء ماكو بالتاريخ، كل شيء مخطوطة. بس رسالته اللي بعثها إلى الحسين عليه السلام: أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000، فعجل الإقبال حين يأتيك كتابي. هذا هو، ماكو غير هاي. وبعض الكلمات المتقطعة اللي في المصيبة، في المصيبة يوم الأخير، ماكو أكثر من هذا، ماكو. ليش؟ فأكو فراغ، شنو صار، شنو حصل حتى يوم ثورته. ما ممكن، يعني العقل ما يتقبل أن ذو 4,000 واحد، الجبهات المختلفة اللي أنه خلى أمير على المنطقة الفلانية وأمير على الجماعة الفلانية، سدوا أبواب الكوفة، سووا كذا، المنطقة كلها استحلوا، شلون صارت بين عشية وضحاها انقلبت الأمور؟ ما ممكن القضية بسيطة كانت. يعني أكو قضايا صايرة، لكن هذه كلها باعتبار التاريخ بيدي أعداء أهل البيت، غطوها كلها وما خلوا أحد يكتب التاريخ، وانتهت القضية أصلا، راحت مرروها وانتهت القضية. على كل حال، من جملة الأشياء بالنسبة إلى الشاهد الثاني بالنسبة إلى حكم الكتاب، يقول لما جابوا إلى ابن زياد، ابن زياد قال لهن: يا ابن عقيل، أتيت إلى هؤلاء الناس وأمرهم جمع وكلمتهم واحدة، ففرقت كلمتهم وشتت جمعهم، يعني هدفك هذا. فالتفت إليه مسلم عليه السلام قال: كلا، ما لهذا أتيت، ولكن أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وفعل فيهم وعمل فيهم عمل كسرى وقيصر، عمل كسرى وقيصر، فجئناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. لاحظ، لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. عاد غضب ابن زياد ذيك الساعة وقال له: ما أنت وذاك، ألم نحكم بالعدل وأنت تفعل كذا في المدينة؟ اتهم مسلم بن عقيل بقضية غير سليمة جدا. هل الذي مسلم التفت إليه قال: الله تعالى يعلم أنك تكذب، أنا ما متهم بشيء، أنا صحيفتي بيضاء، لكن أنت تلغ في دماء المسلمين، ما تهتم. ولذلك انت تكذب على الناس هم وتذب الكلام هالشكل. على كل حال عادة احنا ما نذكر هالكلمة لان كلمة قاسية ومو جميلة. مهما كان من امر الاوضاع هالشكل مرت، الاوضاع هكذا مرت، والحوادث حوادث مؤلمة، حوادث مرة. على كل حال يقولون الشعر من محسناته انه قضية مطولة يجمعها في أبيات، يجمعها في أبيات قليلة جدا وينطي المعنى هذا. احنا هم راح نلتمس هالمعنى هذا من بعض الشعراء. صالح العلي رحمة الله عليه اكو عنده قصيدة في مسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل ترى شارك الحسين عليه السلام في غربته، في وحدته، شاركه في شهادته، شاركه في مصائبه، في آلامه، في أحزانه، حتى في عطشه. واسى الحسين عليه السلام في كثير من له أثر فعال عند الله. لذلك الإمام أمير المؤمنين لما يسأل من رسول الله أتحب عقيل، قال أحبه حبين، حبا له وحبا لحب عمي أبي طالب الله، وإن ولده يعني مسلم لمقتول في محبة ولدك، تدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. ثم بكى رسول الله وقال إلى الله أشكو ما تلقاه عترتي من بعد. عترة يعني مو قال أهل بيتي عترتي، لا، عترة يعني أقرباء. إلى الله أشكو ما تلقاه عترتي من بعد. بكى رسول الله عليه قبل ما يولد مسلم بن عقيل سلام الله، قبل ما يولد. فكيف من بعد ما مصيب تصارت. على كل حال تعست أناس دين آل أمية نصروا، ودين محمد مخذول، خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية، وعن ابن فاطمة يزيد بديل. قلبك بالكوفة آوته طوعة مذ أتاها، والعدا من حوله عدوا عليه تجول. فأحس منها ابنها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيل، فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلا بشرى الأمير فتى نماه عقيل. فدعا الدعي جنوده فتحزبت يقفو على أثر القبيل قبيل. فأتوا إليه فغاص في أوساطهم حتى تفلل عرضها والطول، فكأنه أسد لجوع شبوله في الغيل، أفلته عليها غيل. وإذا الجموع تكاثرت من حوله يهتز من طرب الله ويميل. ما زال يروي سيفه بدمائهم وفؤاده لم يرو منه غليل، حتى هوى بحفيرة صنعت له أهوت عليه أسنة ونصايا. فاستخرجوه مدخنا بجراحه والجسم من نزف الدماء نحيل. سلمى جرى جملا ودع تفصيله، فقليله لم يحصه تفصيله. أقبلوا به إلى ابن زياد، أمر رجلا شاميا أن يصعد به إلى أعلى القصر ويضرب عنقه ويرمي بجثمانه على وجه الأرض من أعلى القصر. مضى به إلى أعلى القصر مكتوفا وهو يقدس الله ويسبحه ويهلل ويكبر، ثم قال له أمهلني حتى أصلي ركعتين. فأمهله صلى ركعتين وجهه نحو طريق الحسين. السلام عليك أبا عبد الله. يا يوم عرفة يوم وفاة يوم استشهاد مسلم، يوم عرفة يوم زيارة الحسين، راد شاركنا جميعا في البكاء على الحسين من جهة وفي زيارة الحسين من جهة أخرى. يقول لسيدي أبا عبد الله ارجع من حيث أتت فإن القوم قد غدروا بي. وبكى على الحسين لما استخذوا منه سيفا، قالوا له لما تبكي؟ ما يناسبك أنت تبكي، أنت بطل شجاع. قال والله ما لنفسي بكيت، ولكن أبكي لأهلي المقبلين، أبكي للحسين وآل الحسين. يا أبا ولمقدر قضى وشاعت أخبار، يا ويلي رماه القوم من قصر ما يرى، وهان انشت العقبة وبقى الدار، مض المولى بعد واحد يصلها، والله مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال، ومن قبل المشي بالشيب الأطفال، مثل مسلم يجرون بالأحبال، يا صاحب لا تظن صارت مثله وسحبا تجر بأسواقهم. فلست أميرهم البارح، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بباب الحوائج، مسلم بن عقيل، صل على محمد وآل محمد، واقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين على أعدائهم اليهود الظالمين. اللهم انصر جميع المستضعفين في الأرض على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم انصرنا جميعا بمجيء حجتك على خلقك صاحب العصر والزمان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين. ارحم اللهم امواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة الفاتحة مع الصلوات.